ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يريدون أخا له من أمه، يعني يوسف، لأن يوسف وبنيامين كان أخوين للأم، وباقي الإخوة إخوة من أم أخرى. فأصرها يوسف في نفسه، أصرها يعني أضمرها أخفاها، أي أصر ماذا؟ أصر هذه الكلمة التي سيقولها الآن، ولم يبدها لهم، لم يظهرها لهم، وإنما أنث الكناية لأنه عنا بها الكلمة. ما معنى هذا؟ أين الكناية؟ نعم، يبديها الكناية الضمير، يعني الكوفيون يسمونه، ويبدو أن المؤلف كوفي في النحو، هذا مؤلف كوفي في النحو، الكوفيون يسمون الضمير ماذا؟ كناية. أنث الضمير لأن الضمير يرجع ماذا؟ إلى الكلمة. يعني أصر يوسف الكلمة في نفسه ولم يبديها، لم يبدي الكلمة له. ما هي الكلمة؟ قال أنتم شر مكان، يعني وقال في نفسه، قال في نفسي أنتم شر مكان، أي منزلة عند الله ممن رأيتموه بالسرقة في صنيعكم بيوسف، لأنه لم يكن من يوسف سرقة حقيقية وخيانتكم حقيقية. هم كانوا يتهمون يوسف وهو صغير بالسرقة ولم يسرق، فهمت؟ والله أعلم بما تصفون. لماذا قالوا؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يريدون أن يبرئوا أنفسهم، يعني يريدون أنه ماذا؟ كأن هذا الأخ وبنيامين ليس أخاهم وأخوهم أصلا، لكنهم يتبرؤون منه، يقولون يعني سرق أخ له من قبل وهو ليس ابن لأمنا، أمنا ليست واحدة، كان هو تعلم هذا من أمي وهذا ليس منا، يعني فتبرؤون منه. والله أعلم ما تصفون تقولون. وهذا يدل على ماذا؟ على حلم يوسف العظيم، لأنه ضبط نفسه ولم يرد عليه، لم يرد عليه، لأن الرد عليه في مفسده، ستفسد خطته لو عرفه بنفسه، فلم يظهر هذا لهم وحلم عليهم ولم يظهر هذا لهم. طيب، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. وفي القصة أنهم غضبوا غضبا شديدا لهذه الحالة، وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقوا، يعني غضب كان شديدا، يعني وكان روبيل إذا غضب لم يقم لغضبه شيء، وإذا صاح ألقت كل امرأة حامل سمعت صوته ولدها، كل هذا طبعا من الإسرائيليات يعني. وكان مع هذا إذا مسه أحد من ولد يعقوب سكن غضبه، يعني روبيل هذا أخوه الكبير، كان إذا غضب لم يقم لغضبه شيء، وإذا مسه أحد من إخوته سكت، لكن هذه القصص كلها من الإسرائيليات لا دليل عليها. فلما صار أمرهم إلى هذا الغضب الشديد، لأن يوسف سيأخذ أخاه الصغير بنيامين، ورأوا أن لا سبيل لهم إلى تخليصه، خضعوا وذلوا وقالوا يا أيها العزيز. وهذا في خطاب العظيم بما ينبغي أن يخطب به، نعم يخطب باللقب العظيم، إن لو أبا شيخا كبيرا يحبه فخذ أحدنا مكانه بدلا منه، إنا نراك من المحسنين، أي في أفعالك. لم يصبر عليه، لا لم يطاقوا، يعني لم يصبر عليهم الناس، الناس لا يطيقونه، نقول هذا الرجل لا يطاق، يعني لا يستطيع أحد أن يصبر على غضبه، صحيح بالضبط، لا يطاق غضب لم يطاقوا، يعني الناس لا يطيقونه، الناس هم الذين لا يطيقونه. نعم، إذا ساق الساحة ألقت بنو يعقوب إذا غضب، لو غضب يعني كل امرأة حامل من شدة علو صوتي طلع الحمل، لكن طبعا كل من الإسرائيليات الله أعلم بصحته. فلما قالوا قال يوسف معاذ الله، أي أعوذ بالله، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجلنا متاعنا عنده. ماذا تلاحظون في هذه العبارة؟ لا نقول من سرق، من سرق، لأن أخاه لم يسرق، هو قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لأن أخاه لم يسرق، لو قال سرق يكون هذا ظلما لأخيه، الحقيقة أنه وجد متاعه عند أخي، وهذا حقيقة ولم يكذب، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، فهذا يدل على مراعاته لألفاظه وكلامه عليه الصلاة والسلام. نعم، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل إلا من سرق تحرزا من الكذب، إن إذا لظالمون إن أخذنا بريئا بمجرم. شيخ هذا المعاذ هو ميمي مصدر معاذ مصدر ميمي يعني أعوذ بالله عوذا أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. فلا فيه أنه ينبغي للحاكم أن لا يجامل في أحكام الشرع ولا يجوز أن يأخذ بريئا بذنبي مذنب. نعم. قال تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. أيسوا من يوسف أن يجيبه إلى ما سألوه. كلمة خلصوا نجيا هذه أسلوب بلاغي في القرآن ليس له نظير في اللغة، حتى يقال إن عربيا سمع هذه العبارة وقال هذا لا يكون كلام بشر، لأن معنى خلصوا نجيا تلخص المشهد يعني كلهم خلصوا أصبحوا وحدهم ابتعدوا بعيدا، يعني ابتعدوا بعيدا يتناجون ولا يسمعهم أحد، ابتعدوا بعيدا يتناجون ولا يسمعهم أحد. نعم. خلصوا نجية من المناجاة من الكلام سرا، أي خلى بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون لا يخالطهم غيرهم. قال كبيرهم يعني في العقل والعلم لا في السن ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا أي عهدا من الله ومن قبل ما فرطتم أي قصرتم في يوسف فلن أبرح الأرض التي أنا بها وهي أرض مصر حتى يأذن لي أبي بالخروج منها ويدعوني أو يحكم الله لي برد أخي إلي أو بخروجي من مصر يعني وترك أخي وقيل أو يحكم الله لي بالسيف فأقاتلهم وأسترد أخي وهو خير الحاكمين أعدل من فصل بين الناس. وقوله خلص نجية في دليل أنه في الأمور الأسرية ينبغي أن يكون التشاور ماذا بعيدا عن الناس يعني. نعم. وهنا فيه أول مرة تأتي في القصة إقرار ضمني من إخوة يوسف أنهم ماذا أنهم ظلموا يوسف وأنهم أرادوا قتله. أين هذا في الآية هم قبل ذلك كانوا يرون فعلهم حسنا وأنهم يعني معذورون في هذا الفعل. الآن أخوهم اعترف بأنهم ماذا فرطتم في يوسف. والتفريط هو ماذا ترك ما يجب حفظه ترك حفظي ما يجب حفظه. فإخوته ماذا فعلوا سكتوا أقروه على هذا التفريط كأن هذا كان أول ندم منهم على فعلهم لم تابوا بعد ذلك. كان هذا كان أول بوادر التوبة منهم على فعلهم. نعم. أيضا هذا كان كبير في العقل ويرجعون له وسموه كبير ماذا لأنهم يرجعون له وكان كبير في العقل. فهذا الكبير ترك منصبه عندما لم يستطع أن يقوم بالمسؤولية. فينبغي كذلك لمن تولى أمرا كالحاكم مثلا أو الرئيس إذا لم يستطع أن يقوم بواجبه أن يعني يعزل نفسه. هذا الكبير عزل نفسه عن سيادته قال أنا لم أستطع أن أحفظ أخي بنيامين فسأبقى في مصر حتى يحكم الله لي. كأنه عزل نفسه عن رئاسته فلن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي نعم. هو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. يقوله الأخ المحتبس بمصر لإخوته ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك بنيامين سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. يعني ما قلنا هذا إلا بما علمنا فإن رأينا إخراج صاع الملك من متاعه. وقالوا إن ابنك كانما تبرأنا من إخواتي من أخواته يعني يقول إن أخانا سرق كانما لقد نحن لا نعرفه يعني هو الذي سرق لا شأن لنا به هو ابنك أنت الذي لم تحسن تربيته يعني. نعم. إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. في دليل أن الشهادة لابد أن تكون على علم ويقين. شهدنا إلا بما علمنا وأن من شهد بما علم لا يكون مخطئا. وما كنا للغيب حافظين. قال قتادة ما كنا نعلم أن ابنك سيسرق ويصير أمرنا إلى هذا ولو علمنا ذلك ما ذهبنا إليه إلى يوسف يعني وإنما قلنا ونحفظ أخانا مما لنا إلى حفظه منه سبيل. يعني قلنا عندما وعدناك قال ونحفظ أخانا ونزداد كائن بعير قلنا سنحفظه مما لنا إلى حفظه من سبيل، نحفظه ماذا؟ فيما نستطيعه. أما ما لا نستطيعه إذا سرق هذا خطأ هو، فلا نستطيع أن نحفظه من هذا. نعم. وكذلك في معنى قوله وما كنا للغيب حافظين، أي ما كنا نستطيع أن نجزم أنه سرق، نحن شهدنا بالظاهر، شهدنا بماذا؟ بالظاهر. وقد يكون في الحقيقة لم يسرق، وهذه تهمة تهم بها، فهمت؟ فقوله وما كنا للغيب حافظين تحتمل هذا وهذا، تحتمل هذا وهذا. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، أي أهل القرية وهي مصر، والعير التي أقبلنا فيها أي القافلة التي كنا فيها. وكان صاحبهم قوم من كنعان من بلد يعقوب من جيران يعقوب وإنا لصادقون. نعم، هنا قال وإنا لصادقون، وعندما أخذ يوسف ماذا قال؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هناك لم يجزموا بصدقهم لأنهم كانوا كاذبين، قالوا إنا بالتأكيد لصادقون، لم يعلمون أنهم يعني صادقون حقيقة. وكذلك فيه دليل أنه ينبغي للمتهم أن يثبت براءته بكل سبيل. إنهم قالوا الذي مسأل القرية واسأل العير، يعني اسأل مصر سيخبرونك أنك بفعل سرق وأن يوسف أخذه، واسأل العير. نعم. طيب، فإن قيل كيف استجاز يوسف، يعني كيف أجاز يوسف لنفسه أن يعمل مثل هذا بأبيه ولم يخبره بمكانه؟ يخبر من؟ يوسف، مكان يوسف، يخبر أباه بمكانه. كان عليه أن يقول لأبيه لأخوتي اذهبوا لأبيكم أنا يوسف وأنا موجود، لا أن يفعل العكس، يعني بدلا من أن يخبر أباه بمكانه وأبوه كان يبحث عنه فعل العكس، أخذ أخا آخر، فهمت؟ وحبس أخاه مع علمه بشدة وجد أبيه عليه، حزن أبيه عليه. وفيه معنى العقوق، أليس هذا عقوق للأب وقطعت الرحم وقلت الشفقة؟ طبعا كل هذا كان بوحي من الله، فليقال إن هذا كان من فعل يوسف. قيل قد أكثر الناس فيه، والصحيح أنه عامل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، أمر أمره بذلك. قلنا ما الدليل على هذا في المرة الماضية؟ ما الآية التي تدل على هذا؟ ها؟ كدنا ليوسف، كذلك كدنا، كدنا الله الذي أمره بهذا ليزيد في بلاء يعقوب فيضاعف له الأجر ويلحقه في الدرجة، ويلحقه في الدرجة لأبائه الماضي. من هم أباؤه الماضون؟ إبراهيم. إبراهيم ابتلي بنفس البلاء، أمر بذبح إسماعيل، ويعقوب ابتلي بماذا؟ بفراق ولديه، حتى يكون له أجر عظيم ويصبر في صبره على هذا. في درجة إبراهيم لا يصل، لكن يشبه أباه في هذا، لأن يعقوب ليس من أولي العزم أصلا من الرسل. قال بل سولت لكم أي زينت أنفسكم أمرا، وفي اختصار معناه فرجعوا إلى أبيه، الاختصار مفهوم، والقرآن كله يحدث ما يعلم. فرجعوا إلى أبيهم وذكروا الذين ما قال كبيرهم، يعني مباشرة انتقل الكلام من كلام كبيرهم إلى كلام أبيهم، لأن ما بينهما مفهوم. نعم. فقال يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي حمل أخيكم إلى مصر لطلب نفع عاجل. لا، هو يقول ماذا؟ هو لماذا قال هذا؟ لماذا قال هذه العبارة؟ هو قال الأمر هو ماذا؟ حمل أخيكم إلى مصر لنفع عاجل، وحصر الأمر في هذا. لماذا هو يقول هذا البغوي؟ لماذا؟ لأنه يقول لابد أن يعقوب سأل من؟ أولاده. لا، هم قال لا اسأل القرية والعير، لابد أنه سأل القافلة، فإذا سأل القافلة سيعلم أن أولاده صادقون. فإذا علم أنهم صادقون فكيف يظن فيهم أنهم قتلوا أخاهم مثلا؟ فإذا الأمر الذي سولته له أنفسهم هو أنهم أرادوا ماذا؟ حمل بعير نفع عاجل، فهمت ماذا يريد أن يقول؟ لا، أمر هنا يدخل فيه كل أمر، لأنه ممكن يسأل العير وما زال يشك في أولاده، يشك في أولاده أنهم آذوا بنيامين، فلذلك قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هذا الأمر يدخل فيه ماذا؟ اتهامهم لإيذاء بنيامين، فهمت؟ يعني ممكن فعلا يكون، ممكن فعلا يكون العير صادقة، ولكن هم الذين وضعوا ماذا؟ إخوة يوسف هم الذين وضعوا ماذا؟ الصواع فيما فيه متاع بنيامين حتى يتهموا بالصدق حتى يقول يوسف، فهمت؟ يعني ممكن هم الذين فعلوا هذه المكيدة. فليس الأمر فقط أنهم أرادوا حبل بعير، فهمت ماذا يريد أن يقول البغوي؟ والبغوي يريد أن يقول إن يعقوب لم يتهم أولاده بإيذاء بنيامين، إنما الأمر هو أنهم أرادوا ماذا عندما أخذوا بنيامين؟ أرادوا نفعا عاجلا. ما هو النفع العاجل؟ حبل بعير، ألم قالوا أرسل معنا أخانا نكتل وإنا لا ولحافظون؟ قالوا يا أبانا ما نغي هذه بضعفنا ردت إلينا ونمير ولا نحفظ. قال ونزدادوا حمل بعير. سيد ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول حمل أخي حمل أخيكم إلى مصر لطلب نفع عاجل. ما هو النفع العاجل؟ إتيان ببعير زيادة. وفعلكم هذا مباح وإن كان فيه استعجال وطلب للدنيا، لكن هذا الفعل كان سببا في إيذاء بنيامين. لا هو لا يقصد هذا فقط، لا يا عم من هذا، هو يقصد سولتكم أنفسكم أمرا، ممكن خططتم مكيدة حتى أصدق أنه ليس لكم يد فيها، وأنت كان لكم يد، أنتم مثلا الذين وضعتم الصواع في متاع بنيامين ثم بحثوا عنه فلم يجدوا إلا في متاعه، وأنتم الذين أخبرتموهم أن دين يعقوب هو أن يؤخذ السارق يكون عبدا مسترقا عند من سرق منه، ولا كيف عرف يوسف؟ فهم كل هذا فكر فيه، فهمت المعنى؟ طيب فقال يعقوب، طيب قال حمل أخيكم إلى مصر طلب نفع عالي، قال فصبر جميل. أيضا هذه الآية فيها دليل أن الظن ليس كله إثم، ما وجه الدلالة؟ الظن ليس كله إثم، أين الدلالة في الآية؟ أنه ظن بأولاده ماذا شرا، صح؟ وهذا الظن ليس إثما، ألم يقل تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض، لم يقل كل، بعض الظن إثم. الظن المبني على قرائن ليس إثما، الظن المبني على قرائن ليس إثما، وظن بهم ظن مبني على ظن مبني على ماذا؟ على قرائن لهم سابقة، لهم قبل ذلك فرطوا في يوسف، فهمت الكلام؟ فإن هذا الظن ليس ظنا مجردا عن القرائن، بل هو ظن بقرينة، فإذا وجدت قرينة كجريمة سابقة لك أن تتهم شخص، مثلا شخص معروف بالسرقة ووجد في الدكان الذي سرق منه المال، لك أن تتهمه بالسرقة، القاضي له أن يتهم بالسرقة وأن يأخذه ويضربه كمان كما رأي ابن القيم، فيضربه حتى يعترف. قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني يوسف وبنيامين وأخاه المقيم بمصر، لأن أخاه قال لن أبرح الأرض، إنه هو العليم بحزني ووجدي، الحزن والوجد واحد على فقدهم، الحكيم في تدبير خلقه. فما في دين أن المؤمن ينبغي أن يكون حسن الظن بالله، مع أن الآن يوسف فقد منذ سنوات طويلة، يقل 40 سنة وما زال ماذا؟ عنده أمل أن يأتي يوسف، وعنده أمل أن يأتي بنيامين، فهذا فيه عظم حسن الظن الأنبياء بربهم سبحانه وتعالى مهما اشتد البلاء. نعم السبل كان 3 درجات، أعلى سبل هو شكر على ما أصابه. لا لا لا لا ليس الصبر 3 درجات، تقول الخلق عند نزول المصيبة 3 مرات، صبر رضا شكر، صبر رضا شكر. هل نشعر نعم هو كشكر على هذا المصيبة؟ لا ليس شرط أن تقول له، ليس شرط أن يكون مقام الأنبياء كله شكر، ليس شرط، بل ما تمت تفاوت، لكن الواجب هو الصبر وما زاد على ذلك مستحب. فصبر جميل، وكل جميل معناه ماذا؟ معنى ثم الصبر الجميل ما معناه؟ قالها أيضا في يوسف، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه، عندما ضاع ولده يوسف ما معنى صبر جميل؟ معنى كلمة جميل يعني لا شكوى معه، لا قال ابن القيم الصبر الجميل الذي لا شكوى معه، لا شكوى معه. نعم قال وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف. ما نتولى عنه؟ ذلك أن يعقوب لما بلغه خبر بنيامين تتم حزنه، اكتمل حزنه وبلغ جهده، يعني بلغ مبلغ التعب تعبا شديدا، وتهيج حزنه زاد حزنه على يوسف، فأعرض عنهم وقال يا أسفى يا حزناه على يوسف، والأسف أشد الحزن، وبيضت عيناه من الحزن عمي بصره، فهو كظيم أي مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبثه. فمن آية تدل على ماذا؟ على عظم رحمة يعقوب بأولاده على يوسف الذي ضاع منذ زمن، وعلى بنيامين، وعلى وقال يا أسف على يوسف. ولماذا خص يوسف مع أن بنيامين هو الذي ضاع؟ يعني المفروض يقول يتولى عنه وقال يا أسف على بنيامين، كان حب يوسف له كان حب يوسف عظيما جدا، ذكره ضياع بنيامين بفقد يوسف، بفقد يوسف عليه السلام. وأيضا تولى عنه يدل على ماذا؟ على أن الرجل لا يظهر بكاءه أمام الناس، أخفى بكاء عن أولاده، تولى عنهم عن أولاده، تعالى عنهم وبكى. وأيضا هو كظيم يدل، لأن كظم أي كتب، تعرفون كظم القربة، تعرفون القربة، القربة التي تصب الماء، كظم يعني ماذا؟ ربطها حتى لا ينزل منها الماء، فكتب الماء فيها. قال تعالى والكاظمين الغيظ، معنى كاظمين الغيظ يعني يكتم غضبه، لا يظهر غضبه، يحلم على الناس يصبر عليهم. فهو كظيم يعني ماذا؟ مكظوم، يعني كتب، يكتب حزنه ويمسكه ولا يبثه، لا ينشره، فلا يظهر الشكوى للناس، لا يظهر الشكوى للناس. نعم، هذا كظيم معنى فعال سحشر على وزن، كظيم يعني مكذوب، يعني هو مش لباس ملبوس بالضبط، يكتب مكذوب مملوء من الحزن، هو مكذوب كلام مملوء من الحزن. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، إخوته إخوة يوسف، قالوا يعني أولاد يعقوب، تالله يعني والله تفتأ، تعرفون تفتأ؟ ما فتأ من أخوات ماذا؟ كان يعني تزال، وذا فيه ما فتأ من أخوات كان التي لابد أن يسبقها ماذا؟ نفي أو شبه نفي، نفي أو استفهام أو وضع، ويجوز حذف النفي، يعني أصل الكلام ماذا؟ ما تفتأ، فالله تفتأ تذكر يوسف، إلى تزال تذكر يوسف لا تفتر عن حبه، من حبه. أيضا في الآية السابقة قال بعض أهل العلم وبيضت عيناه من الحزن، بيضت يعني ماذا؟ ما معنى بيضت؟ ما معنى بيضت؟ ما معنى بيضت عيناه؟ صلب بياض، يعني ما معنى؟ عمية، عمية، عمية، هذا ذهاب بؤه سحشر، عمية أصبح ذهبه. يقولون الآن الطب أثبت، لأنه لم يقم من البكاء، افهم هذا، ولم يقم من البكاء، لم يقل بيضت عيناه من البكاء. معلوم في عند السلف أو عند المتقدمين أن البكاء قد يسبب العمى، لكن ما كانوا يعلمون أن الحزن يسبب العمى. الآن الطب أثبت أن الحزن الشديد حتى إن لم يبكي يضعف العصب البصري فيعمى، الحزن الشديد يضعف عصب البصر فيصاب بالعمى. نعم، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. نعم، طيب، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، وهذا دليل نفس القصة مع إسماعيل وإبراهيم. لماذا أمر الله إبراهيم بذبح إسماعيل؟ لشدة حبه لإسماعيل، كما يقول ابن القيم غار الخليل سبحانه وتعالى على خليله فأمره بذبح حبيبه، كذلك غار الله عز وجل على يعقوب فأمر بأن يفقد ولده، قدر أن يفقد ولده ثم ولده الثاني الذي يحبه، هذا حتى يعني يخلص أنبياءه له سبحانه وتعالى. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرما. قال ابن عباس دلفا، ما الحرض ولا دلف؟ هالك، حرض فلان ودلف فلان يهلك، يعني حتى تموت من الحزن. ومعنى الآية حتى تكون دلف الجسم، ضعيف الجسم جدا جدا، وتموت مخبول العقل مجنون، يعني مخبول العقل مجنون. وأصل الحرض الفساد، التلف في الجسم والعقل من الحزن أو الهرم أو العشق، الهرم كبر في السن أو العشق الحب الشديد، أو تكون من الهالكين من الميتين. بالضبط، بالضبط. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال يعقوب عليه السلام عند ذلك لما رأى غلظتهم شدتهم وعدم أدبهم مع أبيهم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، والبث أشد الحزن، سمي بذلك لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثه ويظهره، لأن بث في اللغة معناه نشر، فسمي الحزن الشديد بث لأنه حزن شديد لا يستطيع أن يكتمه، فلابد أن يظهره، ولكن لمن؟ لله. نعم، فإظهار الحزن والشكوى إلى الله لا لا لا يعارض الصبر، لا يعارض الصبر، لا يعارض الصبر. الشيخ الإسلام يقول الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. نعم، وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أعلم من حياة يوسف ما لا تعلمون. لماذا كان متيقنا بحياة يوسف؟ لماذا؟ لأن الرؤية، فكيف يموت يوسف الرؤية تتحقق بعد رؤية الأنبياء وحي؟ أنا شيخ ولا هو كان يعلم مصر غلبة الزول عنده هو حي سيعود، لماذا هذا كل حزن على هذا في خلال هذا؟ نعم لأنه لا يعلم حاله، لأن أنت لكنت متأقنا بحياة ولدك المفقود ولكن لا تعلم حاله الآن، هل هو مريض سليم؟ ها يعني يأكل يشرب ينام ماذا يفعل؟ بعده فراقه نفسه في ألم، يعني فراقه نفسه حتى لو كان في حال جيدة في ألم، حتى لو كان في حال جيدة بعده وفراقه نفسه في ألم، ألم الفراق يعني. نعم. يا بني اذهبوا فتحسسوا، معنى تحسسوا خبر عنه، تحسسوا التحسس هو البحث بكل الحواس، نحسس يعني ابحثوا عنه بنظركم واسمعوا أخبار الناس، فهمت؟ تحسسوا يعني اجتهدوا في البحث عنه بكل حواسكم، تخبروا واطلبوا الخبر، تخبروا بأنفسكم واطلبوا الخبر من غيركم. نعم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، وعندما يذهبون سيغيبون عنه، ولكن غيابه إن كان مكروها له سيترتب عليه محبوب أعظم، هو وجود ماذا؟ يوسف، لأنه يحب يوسف أكثر منه. نعم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، وكذلك التحسس فيه ماذا؟ فيه الطلب خفية، كما قال أصحاب الكهف لبعضهم ماذا؟ ها؟ فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعام فليأتكم برزق من ون ون يتلطف ولو شعرن بكم أحدا. فالتحسس فيه ماذا أيضا؟ البحث بحرص، لو كنتم صادقين أن بنيامين أصبح مسجونا فقد تؤذون، لو علم الملك أنكم تريدون أن تأخذوا بنيامين بالقوة قد يؤذيكم وتكون في مشكلة أخرى، بدل واحد محبوس كلكم تباسون يعني، فأيضا لابد أن تتحسسوا تكون عندكم حيطة، فده فيه دليل على ماذا؟ على الأخذ بالحيطة الاحتياط يعني. ها لابد إذا كان عندكم حس أمني، في الحس الأمني هذا فتحسسوا من يوسف وأخيه، وقدم يوسف على بنيامين لشدة حب يوسف، لشدة حبه ليوسف عليه السلام، قدم يوسف مع الغياب الطويل لشدة حب يوسف عليه السلام. نعم. ولماذا لم يقل تحسسوا من يوسف وأخيه أو يوسف وإخوته، لم يدخل الثالث، لأن الثالث بقي اختيارا، أما يوسف وأخيه غاب اضطرارا، فهمت؟ الثالث بقي باختياره، لو أراد أن يرجع سيرجع مخير. نعم. فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. والتحسس بالحاء والجيم، تحسسوا وتجسسوا، لا يبعد أحدهما من الآخر، إلا أن التحسس بالحاء في الخير وبالجيم في الشر، والتحسس هو طلب شيء بالحاسة، قلنا بكل الحواس. قال ابن عباس التمسوا، هو لماذا يقول هذا؟ لأن في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث مسلم لا تحسسوا ولا تجسسوا، اختلف أهل العلم في هذا الحديث ماذا لا تحسسوا ولا تجسسوا، قيل إنه بمعنى واحد، وقيل كما قال هنا إن التحسس بالحاء يكون في ماذا؟ في الخير، يعني لا تسأل، لا تبحث، لا تتجسس على أخبار أخي، حتى إن كنت تقول أن تعرف الخير الذي أتاه مال، أتاه ولد، تتحسس، والتجسس تتجسس عليه لتعرف الشر الذي يفعله، فهمت؟ فكلا حالين ماذا؟ محرم، وقيل إنهما بمعنى واحد، الله أعلم بالصواب يعني، ويذكر المعنى. طيب، ولا تيأسوا، لا تقنطوا من روح الله، أي من رحمة الله، وقيل من فرج الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويقصد يعني في القراءة تجسس أيضا؟ لا، قال والتحسس بالحاء والجيم، لا أدري هل لك قراءة بالجيم؟ لا أظن ليس بالجيم، لا أدري بحثوا عنه، لكن هو أشرح حموما في اللغة، يقول التحسس في اللغة والتجسس بالجيم بالحاء والجيم معناهما واحد، أو هذا في الخير وهذا في الشر، لكن هل القراءة تجسس؟ لا أظن، لا أظن أن هناك قراءة تجسس، لكن ممكن ترجعون هذا. ولا تيأسوا لا تقنطوا خلاص. فلما دخلوا عليه، طيب عندما قالوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ قال له لا يوسف مات، المفروض لو كانوا صادقين. يقول يوسف أخلاق الذئب كيف نتحسس منه؟ سمعوا كلام أبيهم ورجعوا إلى مصر لتحسسوا. ففعلوا هذا دليل أنهم كذبوا أنفسهم، أن أقروا أمام أبيهم بالذنب. فهمت؟ يعني كان المفروض يقولون ماذا، يصرون على كلامي من أول، يقولون يوسف مات كيف نتحسس منه، يوسف بطن الذئب خلاص. نعم، فلكنهم سخفوا وأطاعوا أبام وذهبوا إلى مصر. نعم، ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم، فلما دخلوا عليه في إضمار حد تقديره ماذا، فخرجوا راجعين إلى مصر حتى وصلوا إليها. فدخلوا على يوسف عليه السلام قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، أي الشدة والجوع، وجئنا ببضاعة مزجاة. هذا فيه استعطاف شديد وذل شديد ليوسف عليه السلام. نعم، أولا تذللوا له بماذا، يا أيها العزيز، ثم قالوا مسنا وأهلنا الضر، أي الشدة والجوع، كل هذا توسل له. والثالث جئنا ببضاعة مزجاة، يعني ليس عندنا مال نشتري به طعام، كانوا يشترون بالمقايضة، يعني أعطيك مثلا ثياب تعطيني طعام. والبضاعة التي عندنا مزجاة، ما معنى مزجاة؟ مزجاة في الأزجة، ما معنى أزجة؟ بديعة. لا لا لا، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، ما معنى يزجي؟ يزجي لكم الفلك، يدفع، يدفع بماذا؟ بالرياح. الفلك تزجى أي تدفع بالرياح، تدفع. فبضاعة مزجاة يعني بضاعة رديئة تدفعها الأيدي، يعني أقول لك لا أريد هذا. فهمت؟ جئنا ببضاعة مزجاة أي رديئة كاسدة. لماذا هي لماذا سمت مزجاة؟ لأن الرديء والكاسد، الكاسد الذي لا يباع، والرديء عكس الشديد، ترده الأيدي، تدفعه الأيدي، تدفعه الأيدي. انظر كيف التوسل، يا أيها العزيز هذا أول، مثلنا وأهلنا الضر هذا الثاني، جئنا ببضاعة مزجاة هذا الثالث، أوفي لنا الكيل، كان هو يشحت يعني يتسول، يتسول، أوفي لنا الكيل، يعني أعطينا كيلا وفيت. والخامس تصدق أننا زد على الوفاء، يعني أعطينا الكيل كامل وزد على الكيل. انظر كيف كل هذه التوسلات، هنا لم يطق يوسف أن يظل كاتبا الخبر عنه، فأخبرهم بحقيقته عندما رأى ذل إخوته له عليه السلام، وهذا يدل على شؤم المعصية، أنهم لما عصوا الله فيه أذلهم الله عز وجل لهم. نعم، كما قال ابن الجوزي، لما امتدت أيد الظلم من إخوة يوسف إليه امتدت أيديهم متسولة المال منه، امتدت أيديهم بالطلب منه وقال وتصدق علينا. نعم، وفي أول قصة يوسف باعوه بماذا؟ بثمن البخس. وفي آخر القصة هم الذين يطلبون الصدقة عليه. نعم، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فأوف لنا الكيل، أعطينا ما كنت تعطينا قبل بالثمن الجيد الوافي، وتصدق علينا إذا فضل علينا بما بين الثمنين الجيد والرديء ولا تنقصنا. هذا قول أكثر المفسرين. وقال بعضهم تصدق علينا زدنا، زدنا على حقنا، إن الله يجزي يثيب المتصدقين. قال الضحاك لم يقول إن الله يجزيك، لأنهم لم يعلموا أنه مؤمن. فهمت؟ لا يقول أنه مؤمن هو كافر يعني، هم مسلمون. يعني لم يقول إن الله سيجزيك، لو قال إن الله سيجزيك الله لا يجزي الكفار. فهمت؟ الله لا يجزي الكفار. ولكن ممكن أن يقال لو أن كافر أعطاك خيرا في الدنيا مثلا، هل يقول يجزي أن تقول جزاك الله خيرا؟ يجوز، جزاك الله خيرا في الدنيا، لو عند الكافر أحسن لك يجوز أن تقول له جزاك الله خيرا. كما قال ابن عباس، قال لي فرعون كلمة حسنة لقلت له جزاك الله خيرا، فرعون لو قال لي كلمة حسنة لقلت له جزاك الله خيرا. نعم، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ اختلفوا في السبب الذي حمل يوسف على هذا القول. قال ابن إسحاق ذكر لي أنه لما كلموه بهذا الكلام أدركته الرقة الرحمة، فارفض دمه، فض دمه يعني بكى كثيرا، فباح بالذي كان يكتم منه. والأفضل أن يقال إن هذا بإيضاح من الله، لأنه أول القصة وحبس أخيه من يمين كان بوحي من الله، فلا يجوز يوسف أن يخالف ربه، فلا يبوح إلا إذا أذن له ربه. وقيل قاله حين قرأ كتاب أبيه إليه، يعني أبوه كتب كتابا إلى الملك، كان أباه كتب كتابا إلى الملك يستعطفه في ترك بنيامين، فلم يتمالك البكاء، فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ فرقتم بينهم وصنعتم ما صنعتم إذ أنتم جاهلون بما يقول إليه أمر يوسف؟ وقيل مذنبون وعصون، وقال الحسن إذ أنتم شباب ومعكم جهل الشمال. على كل حال، قول يوسف إذ أنتم جاهلون يدل على عظم سماحته وأدبه، كأنه يبين لهم العذر أنه فعل هذا بجهل وغلبة هوى، لم يتعمدوا، يعني لم يقصدوا إيذاءه. نعم. طب ممكن شخص يقول طب ماذا فعلوا بأخي يوسف هو الذي أخذ أخاه؟ لو فعلوا عندما حرموا بنيامين من يوسف، هذا كان في ظلم لبنيامين وهو صغير، لأنه كان متعلقا بيوسف، فهمت؟ يعني ما الذي فعلوه بيوسف معروف، القوم في الجب. طب ما الذي فعلوه ببنيامين؟ أنهم حرموا بنيامين من يوسف عندما أخذ يوسف وهو صغير، فهذا أيضا كان في ظلم لبنيامين. نعم. فإن قيل كيف قال ما فعلتم بيوسف وأخيه وما كان منهم إلا أخيه وهم لم يطعوا في حبسه؟ قيل قد قالوا له في الصاع ما يزال لنا بلاء. وقيل ما رأينا منكم يا بني راحيل خير. وقيل لما كان من أم واحدة كان يؤذنهم بعد فقد يوسف. لا حاجة إلى كل هذا، أن يقال ماذا؟ أن مجرد حمام بن يمين من يوسف في ظلم للأخ، مفهوم المعنى الذي ذكرها؟ مفهوم؟ طيب، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أينك لأنت يوسف. وهذا هو معنى قول يعقوب في أول السورة ماذا؟ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ما أمر ماذا؟ يعني تخبرهم أنك أخوهم وهم لا يشعرون. هذا هو التأويل. قالوا أينك لأنت يوسف؟ قال ابن إسحاق كان يوسف يتكلم من وراء ستر، فلما قال يوسف ولا علمتم ما فعلتم كشف عنهم الغطاء ورفع الحجاب. يعني هذا لا يحتاج أن يقال، لأن يوسف عندما كبر شكله تغير كثيرا، يعني فلم يعرفوه فعرفوه. قال أنا يوسف وهذا أخي بنيامين قد من الله علينا، أنعم علينا بأن جمع بيننا. لأنهم لم يلقوا يوسف مرة واحدة، لقوه مرات، فكيف يقال إن في كل مرة كان من رأس ستر؟ يعني إنه من يتقي بأداء الفرائض واجتناب المعاصي، هذا معنى التقوى، فعل الواجب وترك المحرم، هذا أصح تعريفات التقوى، ويصبر عن ما حرم الله عز وجل عليه، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال بعضهم قول يوسف أنا يوسف يقولون هذا التعارف الأعظم إحراجا في التاريخ. سمعت هذا؟ أحرجه على جلاله ويستحي. يعني التعارف الأصل عندما تتعرض بشخص هذا التعارف لا يجعلك تستحي، لكن هذا التعارف كان أكثر تعارف فيه ماذا؟ إحراج وحياء. لا شك أن إخوة يوسف استحوا حياء عظيما جدا بعد كل ما فعلوا بيوسف، وأحسن إليهم وفعل هذا لأن ظهر يوسف أمامهم، فهذا يعني هذا فيه إحراج عظيم لهم. يعني نعم، كان أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. وهذا فيه عظم إيمان يوسف عليه السلام، أنه نسب الفضل إلى الله، قال قد من الله عليه، لم يقل قد اغتنينا وقد أصبحت ملكا، نسب المنة إلى الله عز وجل. نعم، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصرف فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، هذا أعظم عبرة في هذه السورة، أن كل السورة كانت بين التقوى والصبر، التقوى في ترك المحرم والصبر على السهل، وكانت النتيجة ماذا؟ أن الله عز وجل لم يضيع أجره لا في الدنيا ولا في الآخرة. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد أثرك الله علينا. قالوا معتذرين تالله، أي والله لقد أثرك، أي فضلك الله علينا، اختارك الله وفضلك علينا وإن كنا لخاطئين، أي وما كنا في صنيعنا بك إلا مخطئين ومذنبين. يعني ما كنا إلا خاطئين، هذا على قول إن ماذا؟ إن ماذا؟ نافية. أما أكثر المفسرين يجعلونها ماذا؟ لا، مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، تكون أصل الكلام ماذا؟ وإننا كنا خاطئين، ولعل هذا هو الأقرب يعني، لأنك لو قلت إنها نافية تحتاج إلى تفضيل إلا، فهمت؟ يعني وما كنا إلا خاطئين. فالأظهر أنها مخففة من الثقيل الصاهي إبننا يعني. نعم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال يوسف وكان حليما لا تثريب عليكم اليوم، لا تعيير عليكم اليوم، التعيير هو اللوم، تعير ثرب لام نفس المعنى. ولا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم، خلاص لا أذكر لكم ذنبكم أبدا بعد ذلك، يغفر الله لكم. يعني مجرد اللوم قد يغفر الشخص لمن أساء إليه ولكنه يلومه يعاتبه، حتى العتاب لا أعاتبكم، حتى العتاب واللوم لا أعاتبكم على ما فعلتم، وهو أرحم الراحمين. تستطيع أن ترد بديلة على من؟ على المفوضة، أنه لما رحمه ما مناسب ذكر الرحمة، ما رحمه ورحمه ما غفر له، فناسب أن يذكر صفة الرحمة لله عز وجل. نعم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهذه العبارة يمكن أن تقولها لمن أتاك اعتذر، أتاك اعتذر تقول لا تثريب عليك اليوم يغفر الله لك وارحم الراحمين. فلما عرفهم يوسف نفسه سألهم عن أبيه، فقال ما فعل أبي بعدي؟ قالوا ذهبت أيداه، فأعطاهم قميصه عنيا يعني، قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قميص يوسف في القصة سبب فرح وسبب براء وسبب حزن. فأول القصة كان ماذا؟ دليل على إجرام إخوة يوسف وجوا على قميصه بدعوى كذب. في وسط القصة كان دليل على براءة يوسف عندما قدم قميصه بالدبر. في آخر القصة كان سببا لشفاء أبيه يعقوب. نعم. فقميصه كان له شأن في هذه القصة يعني. نعم. يأتي بصيرا، يذهب بقميصه هذا، لا شك أن هذا كان من أمر الله عز وجل، كان معجزة يوسف عليه السلام، يأتي بصيرا أن يعود مبصرا. وكأن الله عز وجل أراد أن يفرح يعقوب وأن يشفيه بنفس السبب الذي أحزنه. والسبب الذي أحزنه ماذا؟ القميص. في الأول القصة عندما أمسك القميص علم أنهم كذبوا وأن ابنه لم يكن يذنب وأنهم فعلوا فيه شيئا عظيما، فجاء الفرح بنفس سبب الحزن والقميص، ألقاه على وجهه فارتد بصيره وعلم أن يوسف حي. نعم. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ولعل أيضا يعني كلمة انظر بين ألقوه على وجه أبي وماذا؟ وألقوه في غيبة الجب، يعني إلقاء يوسف في غيبة الجب كان بلاء عظيما له، وإلقاء القميص على وجه أبي كان ماذا؟ رحمة، رحمة لأبي. فهذا إلقاء وهذا إلقاء، هذا نفس الإلقاء كان رحمة ونفس الإلقاء كان بلاء. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، يعني يعود مبصرا. وقيل يأتيني بصيرا، وهذا معنيان، يأتي معنى يصبح يعني يعود ويصبح، والمعنى الثاني ماذا؟ يشفى ويأتيني إلى مصر بصيرا، لأنه كان قد دعا إلى مصر. قال الحسن لم يعلم أنه يعود بصيرا إلا بعد أن علمه الله عز وجل. قطعا هذا لي وعلم إلا بعلم الله له، لأن لا أحد يعلم الغيب. وقال الضحاك كان ذلك القميص من نسج الجنة. كل هذه التفاصيل لا دليل عليها. ولما فصلت العير، هذا مشهد آخر الآن، قال بقي الآية ما ذكر جملة، يأتي بصير وأتوني بأهلكم أجمعين. لماذا أمر يوسف إخوته أن يأتوا بأبيهم؟ لماذا لم يذهبوا إليه؟ ليس هذا من البر يعني؟ نقول بالوحي أو بمسؤولية كبيرة. نعم، لأنه كان مشغولا بتدبير، لأن هناك أمر أهم. في دليل أن الاشتغال بمصالح الأمة العامة أهم من ماذا؟ من المصالح الخاصة، حتى لو كان تأديب بر الوالدين. هذا لو ذهب مسافة كبيرة يعني تطرد شهور مثلا، وترك مصر في هذا الوقت مسؤول مسؤولية عامة، فهو كان مشغولا بتدبير أمور الناس. ما رجع أصلا زعل، ما رجع الظاهر أنه ما رجع. وقوله أتوني بأهلكم أجمعين، في إكرام ماذا؟ إكرام الأهل أيضا والعشيرة. أهلكم هذا يشمل كل أقاربهم، نعم. أنه أراد أن يكرم أهله كلهم يعني ويجلسهم في مصر. مصر كان بلد الرخاء في ذلك الوقت وكل البلد فيها مجاعة. نعم. ماذا؟ في العريش؟ مكتوب عندك ماذا؟ خرجت من العريش مصر. الله أعلم لا أدري. البوابة ساش عليه. نعم. بوابة. لا لا لا. هذا مكان محفوظ الآن. قالوا ولما فصلت عيل خرجت من عريش مصر متوجهة إلى كنعان. قال أبوهم أي قال يعقوب لولده لولد ولده. لمن؟ لأن إخوة يوسف كلهم في أين؟ في مصر. فقال يعقوب لمن حضر عنده، من الذي حضر عنده؟ أحفاده بقي أهله، فهمت؟ لولد ولد إني لأجد ريح يوسف. روي أن ريح الصبا استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه البشير، لولا أن تفندون أي تسفهوني. فنده إلى سبا وإلى ماذا؟ إلى ضعف العقل، إلى السفة. نعم؟ ورحبا؟ وقال لم أقل إني لأشم، انظر ماذا قال، إني لأجد، فرق بين أشم وأجد. فهذا في يقين بالفرج، في أن المؤمن ماذا يستبشر ويوقن بالفرج، يوقن بالفرج. نعم إني لأجد، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون سفيوني. قال ابن عباس تجاهلوني، قال الضحاك تهرمون، فتقولون شيخ كبير قد خلف وذهب عقلهم. قالوا من الذين قالوا؟ أولاد وأولادي، الأقارب الذين عندهم، لأن أخوات أولاده كلهم في مصر. تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي خطأك القديم من ذكر يوسف لا تنساه. قالوا نحن مقاليب العباس تجهلوني، تنتموني للجهل، تنتموني أنني جاهل يعني. نعم، فهذا فيه عقوق عظيم أن يقول هذا لجدهم أو لأبيهم. روي أن الريح الصبا، هذا الصبا نوع من الريح، الريح الصبا هي الريح الخفيفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لصرت بالصبا وحنت أن مسلم، وهناك تعاد بالدبور. الصبا ريح خفيفة تأتي بالخير والمطر. نعم، ريح جميلة، الصبا اسم ريح. هناك الدبور التي يولكت بها عاد ريح شديدة مثل الإعصار هكذا. نعم، فلما أن جاء البشير وهو المبشر عن يوسف، قال ابن مسعود جاء البشير بين يدي العير، يعني جاء البشير قبل القافلة، ذهب بسرعة قبل القافلة. ألقاه على وجهي، ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا، عاد بصيرا بعدما كان عميا، وعادت إليه قوته بعد الضعف، وشبابه بعد الهرم، وسروره بعد الحزن. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. من حياة يوسف وأن الله يجمع بيننا. وروي أنه قال للبشير كيف تركت يوسف؟ قال إنه ملك مصر. فقال يعقوب ما أصنع بالملك؟ على أي دين تركته؟ قال على دين الإسلام. قال الآن تمت النعمة، تمت النعمة. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين مذنبين. إخلال تام. نعم، إخلال تام. قال سوف أستغفر لكم ربي. قال أكثر المفسرين أخر الدعاء إلى السحر، لماذا؟ قال ماذا سوف؟ وقال بعضهم الشيخ سيد قطب يقول سوف أستغفر لكم ربي لأن حزنه وغضبه منه ما زال في قلبي، لا أستغفر الآن يعني، سأخر الاستغفار حتى يذهب غضبي منكم. قيل أنه أخر الدعاء إلى السحر، وهو الوقت الذي يقول الله تعالى فيها لمن داعي فأستجيب له. فلما انتهى يعقوب إلى الموعد قام إلى الصلاة للسحر، فلما فرغ منها رفع يديه إلى الله عز وجل وقال اللهم اغفر لي جزعي على يوسف وقلة صبري عنه، واغفر لأولادي ما أتوا إلى أخيهم يوسف، فأوحى الله تعالى إلي أني قد غفرت لك ولهم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم. قال الثوري لما التقى يعقوب ويوسف عانق كل واحد منهما صاحبه وبكيا، فقال يوسف يا أبتي بكيت حتى ذهب بصرك، ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ قال بلى يا بني، ولكن خشيت أن تسلب دينك فيحال بيني وبينك. سبحان الله، يعني انظر كيف خاف على هو يعلم أنه سيجمعنا يوم القيامة، خاف إنما يسرق أن يذهب فيكفر، ويحد بيني وبينك أنت تكون في النار وأنا أكون في الجنة. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، ضم إليه أبويه. قال أكثر المفسرين هو أبوه وخالته ليا، وكانت أم راحل قد ماتت في نفاس بنيامين. نعم، وهذا يدل على عظم بر يوسف لأبويه، أنك لا ينبغي أن تقدم أحدا على أبويك. أول ما آوى آوى إليه، لم يقل آوى إليه أقاربه أو إخوته، آوى إليه من أبويه. نعم، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. تجدون في المطار هذه صحيح. ادخلوا مصر إن شاء الله خائفين. نعم، فذلك قوله يفحص جدا في هذه الآية. فذلك قوله تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه، أي ضب إليه أبويه. قال أكثر المفسرين هو أبوه وخالته أيضا، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فإن قيل قد قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، فكيف قال بعد ذلك ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين بعدما أخبر أنهم دخلوها أصلا؟ وما وجه هذا الاستثناء وقد حصل الدخول؟ أين الاستثناء؟ أين الاستثناء؟ إن شاء الله هذا استثناء، إن شاء الله آمنين. قيل إن يوسف إنما قال لهم هذا القول حين تلقاهم قبل دخولهم مصر، وفي الآية تقديم وتأخير، والاستثناء يرجع إلى استغفار، ومن قول يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله، هذا فيه بعد. هو يقول ماذا؟ الإشكال ما هو؟ أنه قال فلما دخل على يوسف آوى إليه أبويه، فكيف آوى إليه أبويه ثم قال بعد ذلك ادخلوا مصر؟ دخلوا مصر ودخلوا القصر أصلا، فقال إن شاء الله هذه تعود إلى سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله، هذا فيه بعد، فيه بعد أن تعيد الاستثناء إلى جملة مضت. ولكن يقال ماذا؟ إن قوله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين في تقديم وتأخير، يعني قال ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين ثم آوى إليه أبويه. فهمت؟ طيب، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. على السرير أجلسهما، والرفع هو النقل إلى العلو، وخروا له سجدا يعني يعقوب وخالته وإخوته، وكانت تحية الناس يومئذ للسجود، ولم يرد بالسجود وضع الجباه على الأرض، وإنما هو الانحناء والتواضع، انحنى هكذا. وقيل وضع الجباه على الأرض، وكان ذلك على طريق التحية والتعظيم لا على طريق العبادة، وكان ذلك جائزا في الأمم السالفة فنسخ في هذه الشريعة. واضح؟ فالسجود نفسه ليس كفرا كما يرى الجمهور إلا إذا قصد به التعظيم، أما إذا كان تحية يكون كبيرة من الكبائر في شريعتنا. لا يجوز، اتفق المعاصرون على تحريم هذا، كاراتيه والأفعال لا يجوز تحريم. وقد أحسن وقال يوسف عند ذلك يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، هو قول إذ رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقد أحسن بي ربي أي أنعم علي إذ أخرجني من السجن. قيل إنه في هذه الحال ذكر هذا لأن لما سجد له لماذا سجد له أصلا؟ ولماذا سجد له؟ لأنه ملك، يعني تحيته عندما تحيي الملك تنحني له في شريعته. فلما شعر أنهم يعظمونه ويخافونه ويهربونه ذكر لهم ماذا؟ حال ضعفه وحال أنه كان في السجن. قد أحسن به إذا خرجني من السجن، فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وقد أحسن به إذا خرجني من السجن. ولم يذكر، لم يذكر ماذا؟ من الجب، حتى لا يحزن إخوته مراعاة لمشاعرهم. لم يقل قد أحسن به إذا خرجني من البئر مثلا، قال من السجن، لأن إخوته لم يكونوا سبب في دخول السجن. وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن ولم يقم من الجب، مع كوني أشد بلاء من السجن استعمالا للكرم لكي لا يخجل إخوته بعدما قال لهم لا تثريب عليكم اليوم. ولأن نعمة الله عليه في إخراجي من السجن أعظم، لأنه بعد الخروج من الجب صار إلى العبودية والرق، وبعد الخروج من السجن صار إلى الملك، ولأن وقوعه في البئر كان لحسن إخوته، وفي السجن مكافأة من الله تعالى لذلة كانت منه. هذا ليس بصحيح. ما معنى الجملة الأخيرة؟ خطأ من يوسف؟ ما هو الخطأ؟ زليخة هم بها، هذا خطأ، هذا مبني على التفسير للخطأ، وهذا لم يكن خطأ، هذا لم يكن ذنبا أصلا، بل هذا فضيلة ليوسف، لأن الهاتف بالمعصية ليس معصية. النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث ابن عباس في الصحيحين إن الله كتب الحسنات والسيئات وبين ذلك، وفيه ماذا؟ فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فهذه حسنة أصلا ليست سيئة. وجاء بكم للبدو، والبدو بسيط من الأرض يسكنه أهل المواشي بماشيتهم، أرض ماذا؟ منبسطة، صحراء يعني. من بعد أن نزغ أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي بالحسد، إن ربي لطيف أي لطف لما يشاء، وقيل معناه بمن يشاء، إنه هو العليم الحكيم. أين الأدب العظيم من يوسف في هذه الآية؟ أين الأدب العظيم في هذه الآية؟ لا يرجع لها موجة على جيد وقع لا لا موجه موجه أدب هنا. نعم، كانوا يقول الشيطان هو الذي جعل أخواتي ماذا يلقون في الجب، الشيطان هو الذي أفسد ما بيننا، ليس بسبب مثلا سوء أخواتي أو سوء نفوسي، لا، الشيطان هو الذي أفسد بيننا. نعم، ما معنى أن ربي لطيف لما يشاء؟ يعني ربي لطيف لما يشاء حتى إذا كان الذي يشاءه بلاء، فلطفه يكون في بلائه، يعني إذا ابتلاك بشيء يلطف بك، تكون تظهر رحمته في ماذا؟ في هذا البلاء، يعني تظهر رحمته في هذا البلاء، ومعناه بمن يشاء إنه العليم الحكيم، يعلم عواقب الأمور وحكيم في مواقع مهم من بلاء. فإذا علمت هذا، علمت اللطف والعلم والحكمة، تصبر عند البلاء، أن الله له علم في هذا وحكمة ولا يظلم عباده. فلما جمع الله تعالى ليوسف شمله وعلم أن نعيم الدنيا لا يدوم، سأل الله تعالى حسن العاقبة فقال ربي قد أتيتني من الملك، يعني ملك مصر، والملك اتساع المقدور لمن له السياسة والتدبير، يعني في الملك، يعني أن يكون عندك قدرة واسعة على السياسة والتدبير. شمل وقوة؟ ماذا؟ شمل وقوة؟ الشمل الجمع، الشمل هو الجمع، جمع شمله وجمع إخوته، الشمل هو الإخوة والأهل وكذا، نقول جمع شمله ويجمعه بمن يحب، بمن يحب. سبب شيء كان له زوجة وأولاد شيء يوسف. قال ابن كثير يقال أنت زوج زليخة، زليخة زوجة الملكة هذه، يقال أنت زوج. الله أعلم هذا في الإسرائيليات يعني، لكن بكثير ذكر هذا في التفسير. بعدما مات زوجها تزوج. ربي قد أتيتني من الملك، يعني ملك مصر، وعلمتني من تأويل الحديث، يعني تعبير الرؤيا، فاطر يا فاطر السماوات والأرض أي خالقهما، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أي معيني ومتولي أمري في الدنيا والآخرة، توفني مسلما أي قبضني إليك مسلما وألحقني بالصالحين. يريد بآباء النبيين، قال قتادة لم يسأل نبي من الأنبياء الموت إلا يوسف. ولكن في الحقيقة هذا ليس سؤال الموت، هذا ليس سؤال الموت، توفاني مسلما ليس سؤال الموت، ليس معنى توفاني مسلما الآن، توفاني مسلما عند وقت وفاتي مسلما، فهمت؟ وضح هذا؟ وهذا أصلا مطالب للعبد أن يسأل هذا السؤال، اللهم توفاني مسلما والحقني بالصالحين. طيب، ذلك من أنباء الغيب، انتهت القصة. وهذا التعقيب والختام للسورة تعقيب على هذه القصة. ذلك الذي ذكرت من أنباء الغيب نوحي إليك، وما كنت لديهم يا محمد عند أولاد يعقوب إذ أجمعوا أمرهم، أي عزموا على إلقاء يوسف في الجب وهم يمكرون بيوسف. وما أكثر الناس يا محمد ولو حرصت بمؤمنين على إيمانهم. روي أن اليهود وقريشا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف، فلما أخبرهم على موافقة التوراة، يعني قصة موافقة لما في التوراة، لم يسلموا. فحذن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إنهم لا يؤمنون وإن حرصت على إيمانهم. هذا أيضا فيه دليل أن الدعوة تحتاج إلى حرص، حرص وإصرار وتكرار. نعم، وما تسألهم عليه أعلى تبليغ الرسالة والدعاء إلى الله من أجر جعل وجزاء مال، يعني إن هو ما هو يعني القرآن إلا ذكر عظة وتذكير للعالمين. فده فيه دليل على عالمية هذه الدعوة وأنها ليست خاصة بأمة دون أمة. وكأي من آية، أي وكم من آية عبرة ودلالة في السماوات والأرض يمرون علي وهم عنها معرضون لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون. لماذا ما مناسبة هذه الآية بعد الآية السابقة؟ ما المناسبة يعني؟ يعني ما المناسبة بين قول تعالى ما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر؟ يعني الله عز وجل بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بذل كل الأسباب التي يملكها في الدعوة. ما هي الأسباب؟ الحرص صح؟ وعدم سؤال الأجر، لا يطلبهم أجر على هذا الدين، على هذا التبليغ مثلا، أم تسألهم أجر فهم من مغرم مثقلون. طيب، ومع ذلك لم يؤمنوا، فيقول له التقصير ليس منك ولكن لسوء فطرتهم. والدليل على هذا أن هناك آيات كثيرة في الكون أعظم من أدلة أعظم من دعوتك لم ينتفعوا بها. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون علي وهم عنها معرضون، كما أعرضوا عن دعوتك فأعرضوا عما هو أعظم من دعوتك، هو ماذا؟ الآيات الكونية التي تدل على وجود الخالق ووجوب إفراده بالعبادة، لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. فهمت المناسبة يعني؟ نعم. وهم عنها معرضون، كما يقول ابن القيم دائما بين الإنسان وبين الآيات الكونية حاجز، يسمى حاجز ماذا؟ ها؟ اسمه حاجز ماذا؟ الإلف. ما معنى الإلف؟ التعود، أنه اعتاد على رؤية هذه الأشياء فلم يتفكر فيها. يقول الإلف سبب للاعتياد فلا تنتفع. لذلك يقول مثلا يقول لو أن رجلا أعمى ولد أعمى لا يرى، فلما كبر في السن أبصر، يخشى على عقله أن يذهب. هذا فعلا الحقيقة علمية. لماذا؟ لأنه سيرى كل شيء دفع وحلم، إنه يعرف أن هناك شمس وقمر ونجوم ونبات وإنسان وحيوان، لكنه ما رأى هذه الدنيا أصلا أبدا قبل ذلك. فلو رأى كل شيء دفعة واحدة ممكن يصاب بالجنون يعني، أو يريد أن يريد لا يريد أن ينزل في البيت، يقول تعالى خذني إلى الحيوانات أريدها، خذني إلى الحديقة، خذني إلى كذا، خذني إلى، لا يضمن حتى يرى الدنيا، لأنه ماذا؟ لم يرها قبل ذلك. أما حاجز الألف، الإنسان يرى الدنيا شيئا فشيئا من صغره إلى كبره، يتدرج في الرؤية والمعرفة، فهذا الحاجز يمنعه من الاعتبار يعني. لذلك قالوا هم عنها معرضون. فإذا الألف يفقدك الدهشة والتأمل. نعم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكان من إيمانهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا قيل لهم من ينزل المطر قالوا الله، ثم مع ذلك يعبدون الأصنام. فهم أقروا ببعض أنواع الربوبية وأشركوا في باقيها ثم عبدوا غير الله، فجمعوا بين توحيد وشرك. وعن ابن عباس أنه قال إنها نزلت في تلبية المشركين من العرب، كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه هو ملك. هذا تفسير بالمثال، هذا من الشرك كذلك. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ الغاشية التي تغطي أي عقوبة، الغاشية العقوبة ماذا؟ العقوبة المجللة، جللة ويغطى. قال مجاهد عذاب يخشاهم أو تأتيهم الساعة بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون بقيامها. قال ابن عباس تهيج الصيحة بالناس وهم في أسواقهم. صيحة ماذا؟ أي صيحة؟ الصعق، نفخة الصعق. تهيج يعني تأتي الناس وهم في أسواقهم، كما في الحديث تأتي ورجل يصلح حوضه. قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها سبيلي سنتي ومنهاجي، أدعو إلى الله على بصيرة على يقين. قول هذه سبيلي، قال بعض المفسرين في دليل على أهمية القصص في الدعوة، كأن هذه سبيلي تشير إلى ماذا؟ إلى القصة، قصة يوسف، أنك عليك أن تستخدم القصص في الدعوة. وكذلك تشير إلى قصة يوسف من عبر، أن فيها الصبر، فيها التقوى، فيها التمكين، أن هذه سبيلي حتى يأذن الله بالتمكين. أدعو إلى الله على بصيرة على يقين، والبصيرة هي المعرفة التي تميز بين الحق والباطل. أنا ومن اتبعني ومن آمن بي وصدقني أيضا يدعو إلى الله، يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا ومن اتبعني يدعو إلى الله. قال ابن عباس يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم غيرهم أيضا الآية عامة، كانوا على أحسن طريقة، ولكن طريقة السلف التفسير بالمثال كما تعلمون، كانوا على أحسن طريقة وأقصد هداية مع دين العلم، أصل العلم كنز الإيمان وجند الرحمن. قال ابن مسعود من كان مستنا أي مقتديا فليقتدي أو فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لا تقتدي بالحي فإنه قد يفتن. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وما أرسلنا نعم أقصد هداية يعني أقصد هداية أقصد هداية يعني ليسوا مفرطين وليسوا غالين. القصد والتوسط يعني لا يغالون في العبادة ولا يقصرون فيها. وسبحان الله يقول سبحان الله تنزيها له عما أشركوا به وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالا لا ملائكة نوحي إليهم من أهل القرى يعني من أهل الأمصار دون البوادي، لأن أهل الأمصار أعقل وأفضل وأعلم وأحلم أكثر حلما يعني. وهذه الآية فيها دليل أنه لا نبي من النساء ولا نبي من الجن ولا من البادية. نعم قال ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، هذا فعلنا بأهل ولايتنا وطاعتنا أن ننجيهم عند نزول العذاب. قال أفلم يسيروا في الأرض يعني هؤلاء المشركين المكذبين، فانظروا كيف كان عاقبة آخر أمر الذين من قبلهم يعني الأمم المكذبة فيعتبروا. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، يقول جل ذكر هذا فعلنا بأهل ولايتنا وطاعتنا أن ننجيهم عند نزول العذاب وما في الدار الآخرة خير لهم، فترك ما ذكرنا اكتفاء لدلالة الكلام عليه. ما معنى؟ ما هو الذي ترك ذكره؟ ما الذي ترك ذكره سبحانه وتعالى؟ ما هو الذي ذكره المفسر وترك الله ذكره؟ نعيم الجنة. لا الإنجاء. الله قال مع الأفلام يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، عاقبتهم العذاب. طب أين عاقبة المؤمنين؟ سكت عنها. فهمت؟ سكت عنها لماذا؟ لأنها مفهوم من الكلام. ولدار الآخرة قيل معناه ولدار الحال الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون فتؤمنون. ما معنى ولدار الآخرة ولدار الحال الآخرة؟ ما الفرق؟ إما دار الآخرة هي الجنة خير، وإما دار الحال الآخرة يعني العاقبة، العاقبة في الدنيا يعني. الحال الأولى للمؤمنين في الدنيا البلاء، ثم الحال الآخرة ماذا؟ التمكين. فدار الحال الآخرة من الحال الآخرة التمكين يعني قبل الموت. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أيقنوا يعني الرسل أن الأمم قد كذبوهم تكذيبا لا يرجى بعد إيمانهم جاءهم نصرنا. فظن الأنبياء بقومهم لا بربهم، فنجي من نشاء عند نزول العذاب وهم مننا المطيعون، ولا يرد بأسنا عذابنا عن القوم المجرمين. فالمشرك مجرم يعني المشركين. لقد كان في قصصهم أي في خبر يوسف وإخوته عبرة لأولي الألباب. لماذا سميت العبرة عبرة؟ لماذا سميت العبرة عبرة؟ لماذا العبرة؟ العبرة هي ماذا؟ العبرة الفائدة لك تعبر بها من زمن إلى زمن، من العبور الانتقال تعبر بها من زمن إلى زمن. نعم لقد كان في قصتهم عبرة لأولي الألباب أي أصحاب العقول. معنى ذلك أنه لا ينتفع بالعبرة إلا من؟ إلا أصحاب العقول الرشيدة. ما كان هذا القرآن حديثا يفترى أن يختلق كذب يعني، ولكن تصديق الذي بين يديه، ولكن كان تصديق الذي بين يديه من التوراة والإنجيل بين يديه سبقه يعني، وتفصيل كل شيء مما يحتاج العباد إليه من الحلال والحرام والأمر والنهي وهدى ورحمة بيانا ونعمة لقوم يؤمنون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.